الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس خفيف النهاردة، درس حتى خفيف في الموضوع بتاعه، يعني هنهدى شوية من الغزوات، بل هنهدى خالص بقى. يعني درس النهاردة بعنوان ايه؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية، هيحصل صلح والدنيا هتهدى شوية. تعالوا نحكي عن القصة وعن الموضوع. احنا طبعا خلصنا غزوة الخندق، وانت حاليا اليهود كلهم حصل لهم إجلاء من المدينة، وكلهم تحصنوا في خيبر وحوالين خيبر مع بقية اليهود. قريش وكل الأحزاب يعني ضربت ضربة واحدة كده وحاولت، ولقت نفسها في الآخر ما نفعتش. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، ما عرفوش يجوا تاني، هم عرفوا اللي فيها كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص الاسلام بقى ليه مكان. عايز تتخيل المنظر ده، انه العرب وقريش وكل اهل الكفر محدش قدر يلمس المسلمين خلاص. وده خلى العرب نفسهم بداوا يفكروا، لا كده احنا هنتكلم في ان دي دوله قويه، ده جيش قوي، ده كيان محترم، احنا مش عارفين نوصل له اصلا. فكله تراجع بعد الغزوه دي عن حتى تصوره عن المسلمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه مهمه جدا بعد الغزوه دي، انه اصلا كان بدا يجي له وفود من قبائل، لا احنا عايزين نعمل معاهدات معاك، واحنا عارفين ان انتوا خلاص دوله ليها اسمها وقوتها، وبعدين بقوا شايفين مستقبل. فبقى بيجي النبي صلى الله عليه وسلم وفود تتصالح معاه حتى لو هي على الكفر، ووفود تانية تدخل في الاسلام اصلا. يعني قريش ما تمكنتش من المسلمين، الاحزاب ما تمكنوش، فبداوا ان هم يجوا يتصالحوا، وفي منهم يدخل في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بقى عمل العكس بقى، بدأ يخرج غزوات وسرايا عشان يأدب القبائل اللي خرجت دي. القبائل اللي خرجت مش بس فاكرين غطفان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يديها ثلث ثمار المدينة، لا احنا نتكلم في أعداد قبائل. قريش قعدت واليهود قعدوا ايه وجابوا العرب كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقى يرد، لأن هو ده اعتداء وهو حقه هيعمل كده. الغزوات اللي بعد غزوة الخندق والسرايا، يعني انا كل بقى ما اقرا، يعني انتوا مش فاهمين بقى، غزوة كذا وسرية كذا وسرية، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع واحد معاه شوية يروح لقبيلة كذا ايه يأدبهم، في منهم يطلعوا يجروا يفروا يغنم الغنائم بتاعتهم، في منهم يقاتلوا ويهزموا. 13 سرية وغزوة، انت فاهم ده كله في ايه؟ ده كله في يعني في السنة اللي بعد الغزوة دي، ورا بعض ويطلع ده هنا ويرجع في نفس الشخص. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع نفس الشخص يرجع، طيب خد دول بقى روح هنا وخد دول روح هنا. انت فاهم ايه 13 سريه وغزوه؟ احنا بنتكلم غزوه بدر، غزوه واحد 13، عشان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بيوصل رساله، احنا مين وانتم اللي بتعملوه ده ما ينفعش تفكروا فيه تاني، ولازم تفهموا الاسلام بقى قوه. فده اللي حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان طلع يعني مش بس سرايا وغزوات. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قال من لكعب بن الاشرف؟ فاكرين من كعب بن الاشرف ده؟ كعب بن الاشرف ده كان احد اليهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم جدا وزوجاته ويهجوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه حد يقتله بشخصه، واحد الصحابه عمل كده فعلا. نفس الكلام اللي قلبوا الاحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان بيطلع الصحابه عشانهم هم بالذات كاشخاص. فالموضوع كان في ثورة فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم على اللي فكر واللي خد قرار واللي طلع في الغزوات دي، في غزوة آسف ايه الخندق يعني. فده اللي حصل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حصل حاجة غريبة، ان هو صحي الصبح وقال للصحابة ان هو حلم ان احنا ايه، ان احنا بنطوف في المدينة. بنطوف في المدينة؟ تمام. أنا قلت صحيح ولا نايمين؟ إن هو بيطوف في مكة. طبعًا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحلمش، النبي صلى الله عليه وسلم بيرى رؤيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا ده وحي، قلنا صورة من صور الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يصحى يبقى حلم بحاجة ربنا بيقولها له في الوحي. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى رؤيا إنه يدخل البيت ويطوف وينحر، يعني لابس لبس الإحرام، وبعد كده إيه بعد ما بيطوف بينحر الهدي. فخلاص بيقول للصحابه ربنا بيقول لي روح اعمل كده. المشكله بس يا جماعه ان هو يعني احنا دلوقتي قريش دي احنا في عداوه معاها، وربنا بيقول له ايه؟ البس لبس احرام وروح خش مكه. انتوا فاهمين الموضوع؟ الموضوع في حاجه مش مفهومه، يعني احنا ما ينفعش نخش مكه، احنا اصلا طردنا منها ومهاجرين. بس النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بتقول كده. فالصحابة يعني برضو عايزك تتخيل مين الصحابة دول. احنا دلوقتي في سنة كام؟ سنة 6، فهم مهاجرين بقالهم ايه؟ بقاله 6 سنين بره بلده. اللي خرج من مكة ده ما كانش مبسوط، مفيش واحد كان مبسوط انه خرج من مكة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر وهو خارج فقال ايه والله انك لأحب بقاع الارض لدي، ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت. وربنا قال له ايه؟ ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، ربنا يرجعك تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حابب ولا حد من الصحابة، فهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ربنا بيقول لي يلا نروح مكة، كل الصحابة فرحوا فرح شديد. يعني هو هيروح المكان اللي، فتخيل واحد ساب بلده وساب بقى وأهله وبيته والشوارع اللي كان يمشي فيها والحتة اللي كان بيقعد فيها والمكان اللي اتربى فيه، وبعد كده الصحابة يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ إحنا هنروح مكة. فالفكرة اللي أنا فكرت فيها ما جاتلهمش، يعني فكرة طب هنخش مكة إزاي؟ طب إيه الموضوع؟ إزاي نروح؟ لا هم اتبسطوا جدا، طب يلا. وهم فاهمين اللي أنا بقوله، بس الفرح سيطر على الصحابة. الصحابه كانوا مبسوطين جدا من الموضوع، وعين ربنا اللي بيقول له فخلاص يبقى احنا هنخش. احنا مش مدركين دلوقتي طب قريش هيسيبونا ولا هنعمل صلح ولا هنعمل حرب، بس ايه يعني هم الصحابه كانوا طايرين. لكن تخيل مشاعر واحد مقهور وهكذا قال له لا انت كمان هتروح حته انت عايزها دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 شخص، 1400 شخص بس بلبس الاحرام، وحتى معهمش سلاح الحرب، معهم سلاح المسافر حاجه كده بسيطه عشان يعني عشان السفر، فهم مش رايحين يحاربوا فعلا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له روحوا اعملوا عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لابسين لبس عمره ورايحين. ف والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الاعراب اللي هم في بعض الاعراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم مفروض ان هو عامل صلح معاهم يخرجوا معاه عشان يبقى عنده قوه، عشان في الاخر يبقى عنده ناس تحموه، والاعراب دي تخلفوا. السوره بتاع الصلح الحديبيه اللي هي سوره ايه؟ سوره الفتح. سوره الفتح، فممكن نقراها لو لحقنا او تقراها بقى لما تخلصوا. بس هتلاقوا ايه؟ سيقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. فالاعراب بداوا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش احنا ما عرفناش نيجي اصل كنا مشغولين اصل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اراد انه في الاول يخرج ومعاه ايه؟ ومعاه برضه قوه، بس رفضوا. بس في الاخر قال للمسلمين يلا احنا كده كده ايه كده كده هنخرج. يعني مكة عرفت طبعا، وفي مشكلة دلوقتي عند مكة عند قريش انه يعني ايه هم جايين، يعني هم ما ينفعش يجوا، فاهم؟ ما ينفعش يخشوا، يعني المفروض ان احنا مش هنسمح لهم ولا ينفع يخشوا. ده دي انت فاهم اللي هيحصل لقريش لما العرب تسمع انه محمد صلى الله عليه وسلم خد الصحابه ودخلوا طافوا ورجعوا، انت فاهمين؟ ما ينفعش اصلا، هو لا يعقل ده يحصل. قريش اتجننت لدرجه انه طب خرجوا جيش اصلا، هو مش فاهمين هو جاي يحارب ولا هو جاي ايه. فخرجوا سيدنا خالد بن الوليد وجيش معاه ويخرج ويشوف اللي هيحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هم خارجين واستشار الصحابه. فالصحابه النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم احنا نغير طريقنا وهم جايين من هنا، واحنا ناخد طريق تاني خالص، وعشان بس ايه احنا اصلا مش جايين ايه مش جايين نقاتل. وفعلا سيدنا خالد ايه يعني ما قدرش حتى يلتقي المسلمين ولا حتى يقاتلهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكمل في الايه في المشي مع الصحابه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم الدبه بتاعته، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كذا فرس وليهم كذا اسم، كل واحده كان ليها اسم وكان ليه كذا واحده كتير، يعني مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، فلو دورت هتلاقي الاسامي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان راكبها دي كان اسمها القسواء، ماشي؟ كان اسمها القسواء. فهم ماشيين فجأة فالفرس ده وقف، الدبة دي وقفت، فالصحابة ما ينزقوها فمش عايز تمشي، فقالوا ايه؟ خلقت القسواء. خلقت يعني ايه؟ يعني رافضة انها تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما خلقت القسواء وما لها بخلق، يعني ما تعملش دي معايا كده، وما لها بخلق. فبعد كده قال ايه؟ قال انما حبسها حابس الفيل. الفيل اللي هو ايه؟ بتاع أبرهة اللي ربنا امره اقف ما تتحركش خلاص، وما عرفوش يمشوه ساعتها. فربنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم، هم كانوا في منطقه اسمها الحديبيه قبل مكه على طول، يعني قريبه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا هي مش ايه هي مش مهنجه يعني. قال ايه؟ وما لها بخلق، يعني شوف الدبه ايه عارفه ان ده النبي ما تعصيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انما حبسها حابس الفيل. خلاص احنا نقعد هنا، ربنا هو ربنا قال لنا تعالى، بعد كده ربنا قال لنا نقعد هنا. من الحاجات العجيبه اللي هنتعلمها في غزوه الحديبيه، بس قدام شويه، بس افتكروا المواقف دي، الموقفين دول، عشان ولا نقول نقول. طيب، من المبادئ اللي عندنا فيها مشكله مع الاسلام، الاسلام يعني، يعني ايه الاسلام؟ يعني انك تستسلم لربنا، تستسلم لاوامره ونواهيه. مش بقولش تعملها، بقول ايه؟ تستسلم ليها. عارفين الايه؟ ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الايمان الكامل محتاج ثلاث حاجات دول. لما في حاجه ترجع للشرع، لما الشرع يقول لك تعمل ايه ما تبقاش متضايق من الشرع، وبالاول في الاخر تبقى ايه؟ تبقى مسلم، مستسلم لربنا. مستسلم لربنا دي، لان معرفتك بربنا، مين هو ربنا؟ علمه، قدرته، حكمته، خبرته، رحمته. لما تبقى عارف مين ربنا، وتبقى عارف انت مين، تبقى عارف ان هو اللي خلقك وان هو ليه حق عليك انك تستسلم ليه، دي بتسهل عليك عشان تبقى فاهم. طب اعملها ازاي؟ تعملها ازاي؟ انك تفهم مين هو ربنا اللي بيأمرنا ده. فتبقى بتتعامل مع الشرع مش كأنه كلام، كلامي، كلامك، كلام حد. لا، الله هو اللي بيأمر بده. الاستسلام ده لو مش عندك هيخليك تهنج، لأنه في ناس بتهنج من أوامر ربنا، في ناس بتهنج من نواهي ربنا، في ناس بتهنج من قدر ربنا. هو حتى ما بيستسلمش، مش بس الشرع، هو الأقدار، إن ربنا يقدر عليه حاجة. أساس الامتحان، امتحان التسليم، أساسه في ان الحاجة تبقى مفهومة ومقنعة وواضحة، ولا تبقى مش واضحة، ولا تبقى مش مفهومة، ولا تبقى مش محببة. طبيعي، يعني ربنا يريدك، ان يريد يشوفك هتستسلم ليه ولا لأ، فهيختبرك بحاجة واضحة وصريحة وزي الشمس وكل الناس. لأ، اساس الايمان قال الله ايه؟ الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. التسليم ده يا جماعه من اهم الصفات اللي لازم تبقى عندك. فشوف، عشان بس انا ليه بقول كل ده؟ لان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يلا نلبس الاحرام ونخش. طب يعني شوف التسليم، يلا. النبي صلى الله عليه وسلم طب خلاص هو قال لنا نقعد هنا، ماشي. حد فاهم حاجه من الصحابه؟ لا. حد قادر يفهمها؟ لا. بس التسليم كده عند الصحابه. النهارده في صلح الحديبيه هتشوف الصحابه هم بيختبروا في التسليم وبيعفروا عشان يستسلموا فعلا، يعني على عكس ايه؟ على عكس الصحابه. الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلوا، فجيت قال لهم القبله هتتحول، ماشي، وهم بيصلوا. يعني مسجد قباء اسمه مسجد القبلتين، لانه صلوا فيه مرتين بنفس الصلاه على قبلتين. شوف الاستسلام كان لاني مرحله. الاستسلام ده هو مشكلتنا الكبيره. يبقى عندك هوى، خلاص. الهوى ده ممكن يبقى ايه؟ شهوات ودنيا، او هوى هنا، هو ليه وازاي وش معنى ولا ودي مشكلتها. بقول لك ايمان بربنا اللي بيحط، يعني اللي بيحط التسليم يعطله كده، ويبدا يبص في الشرع ويبص في القدر وما يرضاش يسلم. ده في حاجه كبيره بتكلمه يعني من جواه، من نفسه. فصلح الحديبيه هتتفرج على المبدا ده، هتتعلم معايا ازاي الصحابه اتربوا على تعلموا انكم تسلموا. يعني لو الصوره ضلمه، لو انت مش فاهم حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلقت القسوة، خلاص. وقعدوا وبعد كده قعدوا، فقريش عارفه ده قاعدين في الحديبيه. طيب هنعمل ايه؟ هنطلع نحارب؟ طب لا، مش هنطلع نحارب. طيب يا جماعه هطلع انا اكلمه. قريش بدات ايه؟ تطلع كل شويه النبي صلى الله عليه وسلم واحد يطلع يتكلم معاه شويه، واما هو بقى عايز يقول لهم امشوا، وعايزين يتفاوضوا، وعايز يفهموا، عايزين يرجع لقريش. الموضوع مشي كده، فبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم اول واحد كان اسمه بديل ابن ورقاء، ماشي؟ كان اسمه بديل ابن ورقاء، وده كان من الناس طيبين كده، اسمهم خزاع، خلاص. وكان ايه؟ وكان صاحب عقل يعني. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح له الموقف. خلي بالكوا قريش هي لسه مش مستوعبه الموقف 100%. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح، احنا مش جايين نحارب، انا اصلا ما عنديش مشكله نعمل هدنه بعد اللي حصل في الفترات اللي فاتت دي. احنا كل اللي عايزينه ان احنا هنطوف في البيت، ده بيت ربنا، وان احنا هنطوف في البيت وان احنا هنمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه كان بدا يتكلم معاه انه الحرب والسنين اللي فاتت بص عملت ايه في قريش. قدام العرب وجواها وافرادها وعائلاتها، قال له عرب بيعرض عليهم اصلا الهدنه وبيقول له احنا معناش غير سلاح ومسافر، واحنا جايين نطوف في بيت ربنا ونمشي. فالراجل سمع الكلام ده، فهو قلت لكم ده صاحب عقل، فسمع الكلام ده فقال له ماشي صح خلاص، يرجع لقريش ايه يفهمهم، والله يا جماعه الموضوع كان كذا كذا كذا. هي قريش مش مشكلتها في انه يطلع الموضوع كده، قريش مشكلتها انه ما ينفعش نتحط في الموقف ده قدام العرب، يعني في كبر بيحركهم. يعني ايه نوصل لمرحله ان المسلمين دول دخلوا جم بمزاجهم من غير ما يستأذنونا، من غير ما احنا نبقى لنا رأي، وقرروا يخشوا مكة، قرروا ويمشوا. ما دي فيها يعني كسرة جدا لقريش، فرفضوا وبدأوا ان هم حتى يتريقوا على الراجل ابن ورقاء ده، بديل ابن ورقاء، واسكت انت مش فاهم حاجة، وانت اصلا غلبان وانت جاهل ولا لا مالكش دعوة. طيب واحد تاني يقول لهم ايه، هطلع انا اروح له. مين التاني ده؟ عروة بن مسعود الثقفي، مش عارف هتفتكره ولا لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف كان في ثلاثة قبلوه، فاكرين المشهد بتاع الطائف ده؟ نقول لما مسعود الثقفي ماشي، شكلكم مش فاكرين. فده واحد منهم واحد من اهل الطائف، وقال لهم انا هخرج، وواضح من كلامنا عنه قبل كده ان هو مش ايه، ان هو مش ان هو في شده وبيحمل ضغينه للمسلمين. فخرج للنبي صلى الله عليه وسلم وبص على الصحابة وعمل حاجة غريبة جدا، بدأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام شديد، بدأ يقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ دي قريش ماسكة السلاح ولبسوا جلود النمور وانتوا هتبادوا، ولو العكس يتقال عليك ان انت دخلت وقعدت تقتل في اهلك وعشيرتك وقومك، وانت ازاي تفكروا في حاجة زي دي؟ بدأ يتكلم معاه كلام كبير، وقال له جملة هقراها لكم، قال فإني لا أرى وجوها كما الصحابة، وإني لا أرى أشوابا من الناس، أنا مش شايف الناس دي إيه، مش شايف الناس دي أصلا هيقفوا جنبك ولا هيعملوا كذا، وقال يعني إنه لو حصلت حرب هراهم يفرون منك. فهو واقف كده وعمال يتكلم وبعدين يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقام له واحد واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقام شايل إيده وقال له إيه، شيل ايدك لا اتوحشك. وقال له كده فعلا على فكره، وقال له انزل ايدك حتى ايه، حتى لا تراها يعني. فهو قال له كده فعلا، فقال له مين ده؟ فقال له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مين ده؟ قال له ده ابن اختك، ده اسمه ايه ده؟ اسمه المغيره بن شعبه. المغيره ده من الصحابه الكبار قوي، المغيره بن شعبه. الغريب انه المغيره بن شعبه هو اصلا كان بلطجي في الجاهليه، هو حد ما شاء الله يعني ايه، هو وعروة بن مسعود رد عليه في الموقف ده، قال له انت مش كنت كذا وكذا وكذا جاي دلوقتي تعمل فيها؟ فهو هما اشتدوا مع بعض جدا، بس الصحابه وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر وقف وهو بيتكلم كده، سيدنا ابو بكر عمل حاجه غريبه جدا، قام شاتم الراجل، وشاتمه شتيمه حلوه يعني انا مش هينفع اقولها يعني، ليه؟ لان انا مش محتاج اقولها يعني. بس سيدنا ابو بكر شتمه والصحابه بداوا يقفوا وبداوا اللي هيطلع سيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم وسط الموقف ده راح يتوضى، الصحابه جيروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوضى، فده ياخد نقط المايه اللي واقعه وده يعمل كده ويمسح فيه، الراجل بس اتخض يعني، هو رايح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مين دول ومين اللي انت جاي معاهم وانا مش شايف حد، لقى اللي بيشتمه ولقى اللي بيزقه ولقى اللي طلع قريبه اصلا وواقف له، ولقى الصحابه بتجري على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخد نقط المايه اللي بتقع منه. فقام لف ورجع وراح لمكه، قال لهم ايه؟ قال لهم ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمدا. يعني هو بيقول كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو راح يقول لهم ايه؟ انا ما شفتش حد بيحب سيدنا، بيحب حد زي ما دول بيحبوا ده. فرضي الله عنهم الصحابه، هم فعلا كانوا كده، كانوا احنا نموت عشان النبي صلى الله عليه وسلم، بس قريش اكيد شايفه ده. فبعد ما شد عليه واتكلم معاه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رفض طبعا كل كلامه، والراجل رجع ولا كانه جه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يبعت لهم حد بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر روح انت مكه واتكلم معاه. سيدنا عمر استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له لا بلاش انا لا مش عشان دي. قال له بلاش انا، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر عيلته مش عيله يعني، عيلته معروفه بس مش العيله اللي هي ذو نسب الشرع، يعني في عائلات اقوى. فقال له ابعت عثمان، سيدنا عثمان من الناس المحبوبة جدا كانت لأهل مكة. ومن العائلات الكبيره جدا سيدنا عثمان، فقال له عثمان احسن مني في الموضوع ده. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا عثمان. سيدنا عثمان دخل مكه قالوا له حاجه غريبه قوي، قالوا له لو حابب تطوف في البيت وبعد كده نتكلم طوف، فرفض. سبحان الله، فعلا موقف عجيب يا جماعه. هو ما شافش الكعبه بقاله 6 سنين، هو نفسه يطوف جدا. وعلى فكره مش حرام ان هو كان يعمل كده، بس انا من المسلمين. ساعات كده ايه يعني، يعني الحته دي لازم تحركك ان انت جزء من حاجه، انت مش لوحدك. والمسلمين لو بيتاذوا انت المفروض تحس بدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم للمسلم كالبنيان، يعني اذا اشتكى عضو تداعت له سائر الاعضاء. محتاجين دي يا جماعه، محتاجين لما نقرا عن اخواتنا في الصين، اخواتنا في الهند، اخواتنا في فلسطين، يعني دول مش ناس هنود، دول مش ناس فلسطينيين، دول ناس مسلمين. يعني اقل حاجه ان انا متضايق للي بيحصل لهم وللاسلام، اقل حاجه. غير بقى ان انا اتكلم الناس عنهم، غير ان انا ادعي لهم، غير ان انا اقول انا عايز اغير من نفسي عشانهم. بس ان انت تتحرك للمسلمين دي حاجه مهمه، دي حاجه يعني بدرجات. مش بقول لك تتقطع، ما هو احنا كل يوم بنقرا والانسان بيتعود، بس مش لدرجه ان انا مش مهتم اصلا، او يعني مش حاسس اصلا بيهم، او مش فارقين معايا. لا، سيدنا عثمان عارف دول المسلمين، انا ما احبش اطوف من غيرهم، ما احبش اعمل ده من غيرهم. فخلي الاسلام في بالك، انت جزء من امه هتسال عنها كلها. انا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقى منكم منكرا فليغيره. على طبيعي على فكره، اللي هنشوف حاجه غلط غيرها، فليغيره بقى. فبس انا ممكن مش هعرف اغيره، خلاص. من يستطع لم يستطع بيده فبلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يعني مش الطبيعي انك تشوف حاجه غلط بتحصل للمسلمين وقلبك ما يتحركش. قلبك ما يتحركش، انت كده عندك مشكله كبيره في ايمانك. قلبك يتحرك. انا متضايق ان المسلمين بيحصل فيهم كده، لازم قلبك يتحرك. في ناس ما شاء الله بقى بتعمل مجهودات اكبر من كده. في ناس، طب انا هلم فلوس ونطلع تبرعات مثلا للمسلمين مثلا في افريقيا مثلا. طب تعالوا يا جماعه نقعد ندعي مثلا، عشان في واحد يقعد يكتب عنهم، ويكتب في ناس تكتب كتب. طب انت بقى اقراها بس، يعني مش عايزينك تكتب، عايزين تفهم. خش على يوتيوب ايه اللي بيحصل في الايجور في المسلمين، في ايه اللي بيحصل في حتت انت ايه ده، هو في اصلا مسلمين هنا بيحصل فيهم كده؟ لا، انت كده بعيد قوي. يعني لو انت ما اعرفش ايه كشمير دي، مش فاهم. انت عارفين يا جماعه المسلمين في الهند كام واحد؟ عارفين عددهم؟ 200 مليون. كام؟ 200 مليون. اكتر شويه. 300 مليون. عارفين المسلمين العرب؟ العرب كام واحد؟ اقل. انتوا متخيلين؟ كام؟ 200 وحاجه. اقل. سؤال ايه؟ اقل. انت متخيل؟ انت فاهم؟ ففي بقى حاجه بتحصل هناك، فين هناك؟ لا ما اعرفش والله، حاجه بتحصل. غلط يعني، غلط. اقرا عن المسلمين، اقرا عن اللي بيحصل في امتنا وفي ديننا، عشان تفهم اللي بيحصل في الاسلام يعني، وعشان تتعاطف معه، عشان دي حاجه بتحرك، دي حاجه بتخليك انا عايز ابقى، انا اتكسف من نفسي، انا عايز اعمل حاجه. حتى ايه هي؟ انا ما اعرفش ايه يا عم، هفهم بس. دي حاجه. فالمهم فسيدنا عثمان رفض يعني. بعد كده المسلمين فجاه وصل لهم خبر انه مكه غدرت سيدنا عثمان وقتلوه. ما تعرفش مين اللي طلع الاشاعه دي برضه، ووجهه نظره ايه، وده هيعمل ايه في المسلمين. بس هو طلع اشاعه انه ايه، ان هم قتلوا سيدنا عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه غريبه جدا. قال لي ايه؟ قال للصحابه ايه؟ قوموا بايعوني. يعني ايه بايعوني؟ يعني بايعوني. طب يعني ايه بايعوني؟ على ايه؟ هنعمل ايه؟ قوموا بايعوني، احنا هنخش دلوقتي مكه ونقاتل ونموت كلنا، ماليش دعوه خلاص. هي فعلا كده، هي سموها بيعه الموت. قوموا بايعوني، بايعوني على دلوقتي. في واحد مات، في واحد قتل، وده ظلم وده اعتداء، واحنا مش جايين عشان كده. احنا هنقوم دلوقتي حالا وهنحارب. طب احنا معناش غير سلاح المسافر، يعني احنا مش جاهزين، ما ينفعش خلاص. طب احنا معناش حاجه، مش موضوعنا. طب هم معاهم ايه جوه؟ انا ما اعرفش، بس قوموا دلوقتي حالا وبايعوني، وهنخش مكه وهنقاتل وهنجيب حق الراجل ده، سواء بقى متنا او ما متناش الله اعلم، بس احنا دلوقتي ايه؟ قوموا بايعوني. الصحابه عملوا ايه؟ جريوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبايعوه. انا عايزك تتخيل الموقف، يعني انت فاهمين التسليم اللي ما كنت بقول لكم؟ طب يا رسول الله في ملائكه هتنزل؟ اصل احنا مش عاملين حساب، مفيش فرق يعني، احنا في ملائكه جايه، مفيش. طب هم مكه، انت واخد بالك هم عاملين؟ طب طب ما نتاكد، طب ما تبعت واحد تاني، ما فيش. الصحابه ايه عشان كده سموها بيعه الموت، سموها بيعه ايه الموت، لان هي فعلا المنطق بتاعها احنا رايحين عشان ننصر، عشان ننتصر لاخونا وايا كان اللي هيحصل، عشان كده سموها بيعه الموت. دي البيعه اللي ربنا ذكرها، قلت لكم في سوره ايه احنا بنتكلم كل ده في سوره الفاتح، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديه. فربنا العجيب انه سوره الفاتحه ربنا قال فيها ايه بعد البيعه دي، قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. هو كان في شجره كده شاف عندها وهم عليه يجروا عليها. انت فاهم يعني ايه ربنا نزل لاول مره دي الايه تقول ان ربنا راضي عنكم؟ احنا الحته دي عايزين نفصل فيها اكتر، بس اخلص المشهد. يعني الصحابه جريوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الا واحد، الواحد ده كان منافقين ولابس معاهم وطلع وايه يعني كويس برضو انه وصل لهنا، يعني الراجل منافق يعني. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بايعوه، قال لهم ايه؟ قال لهم انتم خير اهل الارض، وبعد كده قال ايه؟ الا يدخل النار من اصحاب الشجره احد الا صاحب الجمل الاحمر. يعني هو ما رضاش يقول هو مين، هو قال لهم ايه؟ اللي جمل احمر، هم عارفينه خلاص. يعني هو عارف اسمه الجد ابن يعني هو معروف يعني اسمه الجد ابن قيس. فانما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انتم خير اهل الارض. بص ركز معايا، النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم خير اهل الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنه، لن يدخل النار احد من اصحاب ايه؟ الشجره. النبي صلى الله عليه وسلم مره في واحد من الصحابه عمل حاجه غلط جدا هنقولها بعدين، وسيدنا عمر قال له دعني اقتل عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما ينفعش، ده من اصحاب بدر وبيعه الشجره. إيه انتوا فاهمين الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه؟ ربنا بقى قال عليه ايه؟ ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين. انت مش نفسك عمرك يعني عمرك فكرت ربنا راضي عنك ولا لا؟ ربنا قال لهم ايه؟ ال 1400 دول ما عدا الراجل ده، ال 1400 دول ايوه لازم نفضل نقول كده، سبحان الله ربنا راضي عنهم. نزل القران يقول لهم ربنا راضي عنكم، اللي هي الاجابه اللي انت مستحيل تعرفها الا يوم القيامه. مستحيل، لو اتشقلبت، لو فكرت، لو ضحكت على نفسك، مستحيل تعرفها يوم القيامه. هتاخد كده يعني الله هو انت راضي عني ولا لا، يعني جنه ولا نار. ربنا قال لهم ايه؟ ربنا قال لهم انا راضي عنكم. المقام العظيم ده والجوائز العظيمه دي ما تاخدتش ببلاش. اسمع الايه تاني، ربنا قال ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين ايه؟ اذ يبايعونك. لما حصل ده الانسان لما هيعمل حاجه تستاهل رضا ربنا، ربنا يرضى عنه. ربنا مش هيرضى عنك عشان انت فلان الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فاهمين؟ من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت ما فيش بينك وبين ربنا نسب. انت يعني ربنا قال ما يفعل ربكم ربنا قال لا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا دعائكم ما يعبأ بكم رب. فانت لازم تفهم ان انت محتاج تقدم حاجه عشان تاخد ايه؟ الجائزه الكبيره دي. فالصحابه ما عملوش كده ببلاش. الصحابه اتقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يلا دلوقتي حالا هنخش مكه وهنقاتل بالسلاح المسافر اللي معانا ده، عشان بس اللي عملوه في سيدنا عثمان الاشاعه اللي وصلت لهم ان هو قتل، واحنا لا مستعدين ولا في خطه ولا ولا ولا معانا ما اعرفش يلا. وقاموا ايه؟ يلا. دي مهمه انتحاريه يا جماعه، دي ناس داخله يعني ايه يلا يا جماعه هناخد السكين في المطبخ ونطلع، فاهمين؟ نطلع اسرائيل. يلا ايه استنى ونحسبها وخطا. ايوه احنا هنعمل كده. البيعه بقى كانت النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلاص النبي برضو ده وحي، هو مش بيتكلم يعني من رايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يلا، هو ده الامر الالهي، هو ده الامر النبوي، هو ده الامر الشرعي، يلا. الامر ده توابعه ايه؟ انا هخش انا يعني نسبه ان انا اموت مش 50-50، الموضوع انا معيش سلاح اصلا، انا داخل اعمل ايه؟ بس ايه الصحابه ويجروا يبايعوا، لدرجه ان احنا عارفين مين اول واحد بايع. انتوا فاهمين من كتر ما هي حاجه عظيمه عارفين مين اول واحد بايع. طب احكي لكم كام موقف كده في حوار البيعه دي. اول واحد بايع كان اسمه معقل ابن يسار. يعني شوف اسمه معروف مش عشان هو بايع، عشان ده مين بقى؟ ده اول واحد قال طب يلا يا رسول الله. في احد صحابه تانيين اسمه سلمة بن الاكوع بايع 3 مرات. والله عظيمة عجيبة. بيع في الأول وبعد كده بيع في النص وبعد كده بيع في الآخر. عجيب على الصحابة يا جماعة. إيه نموت نموت يلا يا رسول الله خلاص. في أنا كمان أنا بفكر كده في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بخبر القوم محدش راضي يقوم. خلي بالك ده ما كانش أمر، ده أمر. بس برضو العجيب إنه هنا محدش راضي يقوم، هنا كله قام. في يا جماعة أوقات أنت إيمانك هيبقى قوي جدا، هتعمل لو استغليت ده تعمل حاجات والله عمرك ما تعرف تعملها في أوقات تانية. يا ريت تستغل بس الأوقات دي. في أوقات أنت إيمانك بيبقى قوي، تبقى مثلا رحت شفت قبر مثلا أو حلمت بحاجة أو أنت قريت قرآن أو اتأثرت بدرس أو وبتبقى سخنان. يا ريت بقى لما تسخن فعلا خش في الحيط، دوس خد قرارات عمرك ما تاخدها، لأن أنت مش هتعرف تاخدها إلا بالظروف دي أصلا. فلما تسيب نفسك تهدى كده تاني وإيمانك يفطر تاني هتستثقل، فاستغل ده. فسبحان الله في الآخر إيه اللي حصل؟ في الآخر بعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم حد، هم عرفوا قال لك المسلمين قاموا وعملوا بيعة وجايين، لا خرج حد يتكلم معه. طب لا قتله يعني سبحان الله، لا قتله ولا نقطة دم نزلت، وخدوا الجوائز اللي احنا هو لسه الجوائز دي ما مش اللي هو لا خلاص يا جماعة ما ربنا مش راضي عنكم عشان ما حصل، لا الفكرة انه فعلا والله فعلا يا جماعة دخول الجنة ورضا ربنا مش بس لازم يبقى يعني مش لازم تبذل انت، ممكن بس تصدق انت، مهم تصدق. الصدق ده هيأدي لإيه انا ما اعرفش. اقول له والله يا رب انا هختم القرآن، ممكن بقى يموت بكرة ماشي خلاص، وممكن واحد يختم القرآن ده حاجة وده حاجة. ربنا قال منه من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هي دي المهمة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني خلاص هو مات وصدق، ومنهم من ايه من ينتظر وما بدلوا تبديله، ففينا في منهم لسه مكملين. فسبحان الله الفكرة انه يعني انتم في الاخر ما حاربتوش. مش ده يقول لي يا على الحظ، مش محظوظين والله، هما كان بالنسبة لهم الموت زي عدم الموت خلاص، بس ربنا بالنسبة له كفاية الصدق ده. فانت مش عارف ايه اللي هيدخلك الجنة والله، مش عارف انهي موقف بينك وبين ربنا. ممكن موقف زي ما اقول لك ايه هو ما كملش، يعني هو انت قلت حاجة وما حصلش خلاص عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربع، كان بيوصف اربع انواع. خليني اخد يعني اول عشان او ممكن اقول حل مهم يعني. فمنهم واحد خلاص ربنا رزقه علم ورزقه مال فهو يهلكه في سبيل الله، يعني هو عنده العلم اللي يعني يخليه يتصرف صح، وعنده فلوس فعمال يتصدق ويعمل كده خلاص. وواحد عنده علم وما عندوش مال فقال ايه لو ان لي مثل كذا، لو عندي فلوس زي كنت عملت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الاجر سواء. هو الفرق ربنا ما اداش ده فلوس، يعني دي ربنا اللي ما عملهاش، فهو ربنا اللي خلاهم ما يحاربوش، بس الاثنين زي بعض في الايه في النيه وفي الصدق وفي الاخلاص. فدي الفكره ان انت استغل لحظات قوتك وخد قرارات. والله القرارات دي انت محتاج تطبقها ولا لا، بس كده اصدق بس مع ربنا. ف قريش جابت ورا ومطلعة اتنين للنبي صلى الله عليه وسلم. اول واحد فيهم اسمه الحليس ابن علقمة، الحليس ابن علقمة. النبي صلى الله عليه وسلم عارفه وعارف قبيلته وعارف هو بيقول لهم ايه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دول من قوم، ده من قوم يعظمون الهدي. يعني ايه يعظمون الهدي؟ الهدي اللي هو ايه يا جماعه؟ الهدي اللي هي الخرفان اللي هي بتتذبح بعد العمره. طب يعني ايه يعني هم بيعظموا الخرفان؟ لا بيعظموا الشعائر. هو لما يشوفنا باحرام وهدي يفهم ان احنا مش بتوع حرب. فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ دول ناس بتعظم ايه؟ بتعظم الشعائر. فقام عامل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جمعوا الهدي وطلعوه قدامه كده. فالراجل جاي من بعيد لقى الهدي قال لك خلاص هم ما فهمش جايين حرب وقام راجع اصلا. يعني هو ما محتاجش يتفاوض ولا يفهم، هو فهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل له من مدخله. يعني هو محتاج يشوفنا ان احنا مش عايزين نقاتل وان احنا جايين فعلا، وروا يا جماعه، وهو لما يشوف هيفهم على طول. فرجع على طول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واحد اخير اسمه ايه؟ اسمه سهيل ابن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بص قال ايه؟ قال سهيل سهل الله لكم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب دي خلاص، بس هو مش كده، هو عارف مين سهيل ابن عمرو، وقال انه طالما تخرجوا ده يبقى هم مخرجينه عشان احنا اصلا ايه؟ نتصالح خلاص. يعني هم خافوا من الحركه بتاعه البيعة، وطالما خرجوا سهيل بن عمرو ده راجل خارج عشان يتفاوض معنا خلاص عشان نوصل لحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه سهل الله لكم. سهيل بن عمرو ده من اكبر كبراء مكة، وهيبقى من اكبر كبراء الصحابة، عشان تبقى برضو فاهم مين سهيل بن عمرو لما تسمع الاسم يعني. فهو خارج يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا خرج بيقول خلاص طب يا عم تعالى نعمل هدنة، وتعالى نقول لك شروطنا، وتعالى نشوف هنتفق ولا لا. ماشي حلو. ايه بقى اللي عملوه، ايه اللي اتفقوا عليه؟ اتفقوا على شويه شروط كده، خلينا نقول الحاجات الرئيسيه والاهم يعني. اول حاجه ان انتوا هتقوموا تاخدوا حاجتكم وتمشوا، والسنه الجايه تيجوا تعملوا عمره. ما مش هينفع ايه، هم مش قادرين، لا مش هينفع تخش دلوقتي خلاص، لازم قدام الناس يبان حاجه. تقوموا دلوقتي تمشوا، والسنه الجايه تيجوا تعملوا. ماشي، عمره القضاء. ماشي، تقضوا العمره يعني. طيب ايه تاني؟ انه نضع الحرب يعني، خلاص نعمل هدنة 10 سنين، 10 سنين احنا في سلام وهدنة، ومفيش ما بيننا ايه؟ مفيش ما بيننا حروب، مفيش ما بيننا واحد يطلع بقى يغير على عير حد، وواحد يطلع على جيه، خلاص احنا في هدنة 10 سنين. واللي عايز بقى من العرب يخش في الحلف بتاعنا يبقى معانا، مفيش مشكلة، وانتوا هتعتبروه معانا، واللي عايز يخش معاكو يخش معاكو وتعتبروه معاكو، فاهمين دي؟ وبعد كده اشترط بقى اشترط ايه؟ غريب جدا. قال ايه؟ ولو جه حد، لو في حد منكم كفر ورجع مكه ماشي خلاص، بس لو حد من عندنا اسلم وراح المدينه ترجعوه. انت تحس انه يعني فين العدل؟ هو ده الشروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشروط يقول له ايه؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. بس مين بقى بيسمع الكلام ده؟ الصحابه. يعني مش هيعمل عمره؟ الصحابه يسمعوا الكلام ده مش هيعمل عمره. طيب وبعدين ايه؟ لو حد اسلم هنرجعه لهم بنفسنا، احنا هنسلمه لهم، هنقول لهم في حد تعالوا خدوه، ما الصحابه بيسمعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اقعد نكتب الشروط دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتبش، فجاب سيدنا علي يكتب. فسيدنا علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي اكتب بسم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيدنا سهيل من اولها كيقول له ايه؟ انا ما اعرفش الرحمن، ما اعرفش الرحيم، اكتب اللي احنا متعودين عليه باسمك اللهم. هم ايه؟ هم فسيدنا علي مش عايز يعني، مش همسح، انا مش همسح باسم الله الرحمن الرحيم. شوف الصحابه يا جماعه مركزين في ايه، افهم بس دي عشان تفهم الصحابه يعني. هم بيحبوا الدين جدا، كانوا سعيدين يموتوا، بس النبي صلى الله عليه وسلم شايف قدام، شايف العشر سنين، شايف ايه اللي هيحصل للاسلام بسبب ده. خلي بالكوا انت دلوقتي لما تبقى مشغول في الحرب مع قريش بقالك 6 سنين وعشر سنين تاني، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، مش عارف يعني الاسلام مش عارف ياخد نفسه، الاسلام مش عارف يتحرك، الاسلام مش عارف يروح لقبائل براحته ويتوسع براحته. هو مشغول، اهم حاجه عنده في حاجه اسمها قريش واهل الكفر وحرب وعداوه. فهو الاصل انه النبي صلى الله عليه وسلم هو حتى في مكه كان نفسه في ايه؟ سيبونا وما تاذوناش وسيبونا. ما هو يا جماعه الاسلام لو اتساب براحته تماما هيكتسح يعني، لازم تفهم ده. حتى يعني في اي زمن لو الاسلام ملوش اعداء هيكتسح بسهوله جدا. ليه؟ لان انا والله معايا حق، ومعايا نور، ومعايا حاجه بتوافق الفطره، ومعايا شرع جميل جدا، ومعايا حياه حلوه جدا، انا هروح اقولها للناس والناس هتحبه. طب ما هو في بقى، ما هو في مشكله، هتقولها للناس الناس هتحبه كده، اللي مش عايز الاسلام شويه، اللي مش عايزين الاسلام ما بقاش معاهم حد، بقوا قله اصلا بعد ما بقى هم المسيطرين وبيتحكموا وبينهبوا وبيظلموا. فلازم يفضل في عداوه عشان هو يحاول يسيطر على مصالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاهم ده كويس قوي. هم لو سابونا الموضوع خلص، العرب دول كلهم مساله وقت، وتبقى الدنيا كلها مسلمه. ده مش كده بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم هيبدا بقى ايه؟ نبعت بقى فارس والروم وننشر الاسلام في العالم، لان مش الهدف اصلا، انما بعثته ايه؟ رحمه للعالمين. فبالتالي الهدف ما كانش مكه اصلا، فهو بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الصلح ده جدا والهدنه دي جدا. ليه؟ لان ساعتها الاسلام يشم نفسه بجد ويكبر بجد ويتوسع بجد، زي دلوقتي كده. هو لو بس الاسلام يبقى على نعب محايده كده، كل واحد يا جماعه ينشر مبادئه، واللي عايز يبقى ليبرالي، واللي عايز يبقى علماني، واللي عايز يبقى ملحد، واللي عايز يبقى مسلم براحتنا خالص، من غير بقى اي حروب، من غير اي ضغوطات، من غير اي حورات. هو يعني سبحان الله لسه شايف صوره كده للمسلمين في المانيا، والعدد زاد ازاي، ووصلوا لقد ايه. ده يعني مفيش دعوه بتحصل فعلا، ده اصلا في حرب على الاسلام وتشويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاهم ده كويس جدا، فهو كان دي نفسه فيها. الصحابه مش مستوعبين احنا ده ايه اللي هيحصل للاسلام بسببه، فمركزين في التفاصيل دي. فسيدنا علي لا مش همسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وريني هي فين، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده قال باسمك اللهم هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل، فسهيل له ايه ما عرفش رسول الله ده. يكتب محمد بن عبد الله. فشوف ايه هو تعامل سيدنا سهيل على الوحده، هتشوفوا يعني على الوحده كمان شويه. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي مش عايز يمسح، النبي صلى الله عليه وسلم يدور ويقول له طب وامسح. الدخل في تفاصيل الصحابه مش شايفين الرؤيه، وده لازم تفهم كويس قوي. لا لسه لما نيجي خلوني اكبر لكم المواضيع اكتر واكتر، ازاي الصحابه هيبداوا هما مبدا التسليم هيتربوا عليه دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب انه العهد تضع الحرب 10 سنين، وانه ما فيش بينهم بين مكه اي عداوه وغل وهكذا، وانه اللي عايز يخش في حلف ده يخش، اللي عايز يخش في حلف ده يخش، وانه لو جه حد والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب ده، وهو كاتب ده حصل حاجة عجيبة يعني. خرج واحد من مكة يقول للمسلمين انا اسلمت. ماشي انتوا فاهمين هم احنا لسه بنكتب انهي بند وايه اللي حصل. طب بص الاعجب بقى، اللي خرج ده اسمه ايه؟ اسمه ابي جندل ابن سهيل بن عمرو. اسمه كده والله تحس انه فيلم. ها ابن مين؟ ابن سهيل بن عمرو، ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. خرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه انا اسلمت وايه وانا جاي وهمشي معاكم. فسهيل بن عمرو قال له ايه؟ قال له هذا اول امر، ادي واحد اهو ترجع دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له احنا لسه ما كتبناش، ماليش دعوه. يقول له لا انا ماليش دعوه انا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني طب اتركه ليه؟ وسيدنا سهيل قلت لكم كان معاه حد، فقال له خلاص. قال له لا مش خلاص، انا هبوظ الموضوع كله على ده. عمل كده فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال له خلاص ارجع معاه. الصحابه قاعدين وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ لا خلاص ارجع معاه. انتوا عارفين ايه ارجع معاه؟ عارفين يعني ايه لو واحد اسلم ترجعه لنا؟ عارفين ده هيحصل فيه ايه؟ عارفين ده هيتأذي قد ايه؟ طب تخيلوا بقى ان ابي جندل نفسه قال لهم ايه؟ قال اتردونني الى اهل الشرك يفتنوني في ديني؟ انتوا هترجعوني يفتنوني، هيعذبوني، هي هي هيفحتوني، هيفتنوني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقول له ارجع معاه. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم جمله عجيبه، يقول له ايه؟ ان الله جاعل لك مخرجا. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحابه بيتعذبوا في مكه ويجوا يشتكوا له؟ ومثلا سيدنا عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قوي يقول صبرا اصبر صبرا الاس، بس يعني يبص له كده يقول له معلش استحق ويمشي. الكلام ده مش سهل يا جماعه، لما تبقى بتعذب كده واجي اقول لك معلش استحمل ويمشي، دي كلمه يا هتشككك يا هتضايقك يا هتضعفك. الصحابه كانوا فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي، ده من عند ربنا، ربنا هو العزيز الحكيم. كده كده ربنا هو العزيز، بس هو ليه حكمه يظهر عزته ازاي وامتى وفين وليه يتاخر النصر. كده كده ربنا العزيز الحكيم. الصحابه يا جماعه عاشوا الايمان ده. انا سيدنا خباب يروح النبي صلى الله عليه وسلم، هات موبايل، يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الا تدعو لنا في مكه، الا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ والله لا يتمنى الله هذا الامر ولكنكم قوم تستعجلون. غلط، انت مستعجل، انت بتيأس بسهوله، انت بتضعف. لازم تبقى عارف انه الله ينصر والله عزيز والله حكيم، وتسكت وتستحمل. ده كان اختبارات الصحابه. فشوف ابو جندل ايه اللي بيحصل له. الصحابه مش مصدقين. سيدنا عمر عدي من جنبه، ما هو بقى ايه، هم اسرينه بقى دلوقتي وقاعدين جنبهم، انتوا متخيلين؟ وبيكتبوا. فسيدنا عمر عدى من جنبه وايه ومعاه سيفه كده، فيقوم قرب منه سيفه يقول له ايه؟ يقول له ده كده كده كافر، انه ايه انه ان دمه دم كلب. يعني قصده ايه؟ خد السيف واقتله واطلع اجري. يعني ان دمه دم كلب، يعني ده كده كده اصلا دمه ولا يفرق ولا ليه حاجه ولا بيحاول يقول له ايه؟ خد السيف واقتله وشوف. الصحابه يا جماعه ماسكين في التفاصيل. التفاصيل دي لو النبي صلى الله عليه وسلم كان استسلم ليها كان ايه اللي يحصل؟ كانت المعاهده تتلغي خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجه اسمها اولويات، في حاجه اسمها مصالح، في حاجه اسمها اسلام. ودي على فكره من المعضلات الكبيره. مش دايما الدنيا وردي، يعني مش دايما الدنيا ابيض يا اسود، لا ساعات تبقى رمادي، ساعات تبقى انت محطوط في موقف، ما هو يعني يا ده يا ده اعمل ايه، فبتبقى بتسيب حاجه عشان تكسب اكتر، وده موجود في الحياه كلها. يعني ساعات الحياه بتبقى فيها وين وين سيتويشن، بس في العادي انه بيبقى فيه ايه وين سام لوز سام عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده اولويات، انا بتكلم في اسلام، انا بتكلم في الافات ومئات الالاف من البشر اللي دلوقتي هعرف اتحرك معاهم، في مقابل انه في واحد انا محتاجه يصبر بس اكتر شويه. هو كده كده صابر، هو بقاله في مكه مش راضين يخلوه يخرج يهاجر 6 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا اصبر، فان الله جعل لك ولمن معك مخرجا. مش انت، هو مش لوحده كده، هو في كتير مستضعفين في مكه يعني. بس موقف كان صعب على المسلمين، ازاي نسيب واحد وشايفينه بيرجع؟ وتخيلوا معايا المشهد وهو عمال يبص لهم وهم مش عارفين يعملوا ايه. هو ده التسليم، ان انت تبقى مش شايف، انا مش شايف الحكمه يا رب، انا مش شايف الخير، يعني انا مش شايفه، بس هو اكيد في حكمه واكيد في خير، والا صحابي كان يتجنن. عشان كده واحد منهم قال ايه، بي بي بي بينصح التابعين اللي بعديه بيقول لهم اتهموا الراي، اتهموا الراي. الراي يعني ايه؟ الراي يعني عقلك. اتهم الراي، اتهم يعني لو عقلك، لو عقلك بص للشرع وقال لك ازاي وطب ليه واشمع، يقول اتهم الراي. هو بيقول لهم اتهموا الراي، فاني رايتني يوم الحديبيه، انا كنت في الحديبيه ومش مشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاهم هو ايه اللي بيعمله ده وازاي يعمل كده. بس كاتب مش الصحابه برضو مش هيوصل بيهم لايه لاكتر من كده، لحد ما هو ليه بيقول اتهموا الراي؟ تعالى اكمل لك ليه بيقول كده. فسهيل بن عمرو مشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ يلا قوموا انحروا واحلقوا، انحروا واحلقوا، العمره كتبت لكم، احلق وانحر ويلا عشان نرجع. ماشي؟ الصحابه قاعدين يعني، هو مش مصدق. انا كنت، انا هخش مكه دلوقتي، انا ما دخلتش بقى 6 سنين، ده بيتنا، ده اهلنا، ده ارضنا. سيدنا عمر يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له حاجه غريبه، يقول له الست رسول الله؟ مش انت النبي؟ الست رسول الله؟ نعم. قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيه في ديننا؟ طب احنا ليه بنعمل كده؟ يعني مش احنا الصح؟ احنا ليه المعاهده دي؟ شوف الانسان يوصل لمرحله انا مش قادر افهم الحكمه من الشرع. مش ده بيحصل لك؟ انا مش فاهم امر الرب. طب ليه ما عملهاش كده؟ طب ليه ما كانتش كده؟ مش ده ممكن يحصل؟ قلت لكم صحابي يتربوا النهارده على ايه؟ على التسليم، على التسليم. انت تؤمن وانت مش فاهم، وتسلم اتم التسليم وانت مش فاهم. ربنا فهمك خير وبركه، ربنا ما فهمكش انت تؤمن وتتهم الراي، لان اكيد المشكله فيك مش في ربنا سبحانه وتعالى. يعني الف ب ايمان ان والله يعلم وانتم لا تعلمون، فمحتاج تتعلم التسليم حتى لو نفسك مش عايزه. نفوس الصحابه عايز تخش مكه، عقول الصحابه مش جايبه ايه اللي هيحصل في ال10 سنين، مش فاهمه، وانتوا مش فاهمين الاسلام هيتحول ازاي مش في 10 سنين، ده هو اصلا كمان 3 سنين مكه نفسها هتفتح. هم كانوا يمكن كام واحد، 140,400 واحد، فتح مكه ده كمان 3 سنين ب 120,000 واحد. الموضوع هيخلص، مش محتاج 10 سنين عشان بس تفهموا، مش اصلا مش هتوصل ل 10 سنين، الموضوع هيخلص. عارفين بعد 10 سنين ايه اللي هيحصل؟ بعد 10 سنين يعني سنه 16، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفى بثلاث اربع سنين، فارس والروم هيفتحوا. الصحابه مش ايه؟ مش شايفين، وانت مش هتشوف، وانت لما ربنا يختبرك مش هيختبرك وهو بيوريك فين الاختبار. ما انت جاي يعني ذكي عندك عينين فبتشوف؟ لا، انت لازم عندك ايمان ولا ما بتشوفش. الصحابه كانوا بيتعلموا ده النهارده، اتعلموه بقى بس ايه؟ بس بشكل قوي، بشكل تربوي عالي كده يليق على الصحابه يعني. احنا مش الحمد لله ايه؟ ابسط من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له اني رسول الله ولست بعاصيه وانه لناصري. انا ربنا بيقول لي اعمل كده، انا هعمل كده وانا عارف ان هو ده الصح وربنا مش هيسيبنا. فيعمل ايه؟ فيروح سيدنا ابو بكر يقول له اليس رسول الله؟ فيقول له بلى. اليس على الحق؟ يعني نفس الكلام. العجيب ان سيدنا ابو بكر ما كانش واقف معاه، ويقول له ايه؟ يقول له انه رسول الله وليس بعاصيه وانه لناصر. يقول نفس الكلام، يقول له ده النبي، هو عارف هو بيعمل ايه. سيدنا عمر يقول ايه بقى؟ فما زلت اعمل لذلك اعمالا. يعني ايه؟ اعمال اكفر بيها. يعني قصده ايه؟ انا بقعد اصلي واصوم واقول ربنا دي عشان اللي انا قلته يومي دي عشان اصل ده اساءة ظن، دي مشكله يعني، ده مش مش مش مش فكره ذنب ولا مش ذنب، بس ده مش التسليم. فسيدنا عمر يقول ايه؟ فما زلت اعمل لذلك اعمل، انا كل ما ساعات كده كنت اطلع صدقه واقول ايه ده عشان اللي حصل من يوم الحديبيه. يعني هو شاف، ما هو سيدنا عمر بقى ما هو حكم بقى وبقى خليفه وفهم الحديبيه دي هي اللي كانت الفتح، سوره اسمها سوره الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يلا قوموا احلقوا محدش، فدخل الخيمه بتاعته كان معاه زوجته اللي هي ام سلمه في الموقف. فسيدنا مسلمه قالت له بص او عايزهم يقوموا، قوم انت احلق، قوم انت انحر، وهم خلاص هيفهموا الموضوع خلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وفعلا ايه نحر وهكذا. فالصحابه شافوا خلاص يعني خلاص يا جماعه قوموا يا جماعه، فقاموا وفعلا حلقوا ونحروا ورجعوا تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع نزلت عليه سورة الفتح وهو راجع. فتح مكة ملوش دعوة سورة الفتح، فتح دي نازلة عشان اللي حصل في الحديبية. قال الله ايه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر وقام جايب سيدنا عمر وقال له ايه؟ وقال له انا نزلت عليا سورة خير مما طلعت عليه الشمس. قال له والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بشره اللي حصل ده بدايه فتح رهيب هيحصل للاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دي احسن حاجه عايز يسمعها، دي احلى حاجه عايز يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا. فلما جاب سيدنا عمر بص بقى سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له او فتح هو؟ يعني ده فتح فعلا؟ قال له اه. فاتبسط. يعني هو ربنا قال لهم ايه؟ خلاص في فتح عظيم هيحصل. فالصحابه اتبسطوا، فين الفتح؟ ما اعرفش، بس ربنا قال ايه؟ قال في فتح رهيب هيحصل، فتحا مبينا، يعني إن فتحنا لك فتحا. ده بيسموه ايه؟ التوكيد، فتحا مبينا. ربنا قال ده فتح ما حصلش مبين. لما تقرا بقى السوره طبعا لو انت مش فاهم التفسير مش هتفهم اي حاجه، لو بس فتحت تفسير وقمت قاري كده هتفهم حاجات رهيبه. ربنا هو بيقول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبة، ده اللي هو فتح مكة. وبعد كده ربنا يقول ايه؟ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، اللي هي الطائف، إنه ربنا كانت الطائف هتحارب معاكم، لا هتحاربكم، لا ربنا أمسك عن الطائف وقال ايه ربنا في السورة؟ تعالوا أشرح لكم عشان تفهموا ربنا هو بيبشرهم بالفتح ازاي. ربنا قال لهم لا الموضوع هيفتح معاكم جدا. قال ايه؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعد كده ربنا قال ايه؟ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. عارفين ده ايه؟ ده ربنا بيقول لهم هتاخدوا مغانم كثيرة من خيبر اللي انتوا هتفتحوها كمان شوية. هو مش فاهمين يعني، هو ربنا بيقول للصحابة ايه؟ انتوا هتاخدوا مغانم كثيرة. فعجل لكم هذه صلح الحديبية، فعجل لكم هذه، هيحصل غزوة خيبر وتنتهي موضوع اليهود تماما، وكف أيدي الناس عنكم مكة والطائف وكده. ربنا هنا بيقول لهم كلام، على فكرة هو التفسير اللي أنا بقوله ده العلماء عرفوه بعد ما أحداث السيرة حصلت فركبوا الكلام على المواقف. بس هو بيقول لهم إيه كده ولا كده؟ قال لهم أنتوا اللي حصل لكم ده فتح رهيب، هتاخدوا مغانم فظيعة، هيحصل لكم فتح عظيم، فين خلاص دول هيكفوا أيديهم عنكم وأنتوا هتشوفوا الموضوع. الصحابة بيسمعوا، مين اللي بيكلمهم؟ هي دي، مين اللي بيكلمك؟ مش انا، مش هقولك ما تقلقش يا ابني، انت مين يا عم؟ ما تسيبها عليا، ما انت مين انت؟ ربنا بيكلم الصحابة بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم في فتح عظيم هيحصل. ربنا قال في اخر سورة ايه؟ لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ربنا بيكلمه في ايه؟ انت هتوفوا وهتعملوا وهتروحوا وفي مغانم وهتفتح الارض ليكم. وبعد كده يقول لهم في نص ايه؟ وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه. ده هو ربنا اصلا اللي ايه؟ اللي حماكم وخلى اصلا ما يحصلش حرب. وبعد كده يقول ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان ايه؟ تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ربنا بيقول لهم انتوا في اهل مكة انتوا لسه مش عارفين انه في مؤمنين، مش بيتكلم على المسلمين المستضعفين، في كفار هيسلموا بعدين، في ناس هيؤمنوا هيحاربوا معاك، وفي ابو سفيان وفي سهيل بن عمرو وفي عكرمة بن الجهل، دول هيبقوا من كبار الصحابة اصلا، بس انتوا مش فاهمين. شوف ربنا بقى نزل لهم الصورة، الصحابة بيسبيروا الصورة، ماشي يهدوا بقى يهدوا ويفهموا. على فكرة القرآن كان المفروض ان هو يبقى ده دوره والله في حياتك. يعني كان المفروض القرآن تقراه فربنا يفهمك ويطمنك ويعلمك وتفرح بيه وتهدى بسببه وتطمئن بسببه وتعيش. فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال له في فتح، قال له فتح فتح، قال له فتح، فرحوا جدا وقعدوا يقروا السورة وهم مبسوطين من اللي حصل بعد ما كانوا متضايقين جدا. المؤمن كده يا جماعة، الوحي بيهديه يعني. فرجعوا حصل ايه بقى؟ واحد تاني من اهل مكة اسلم، كان اسمه ابو البصير، ده ابو جندل. ماشي، ابو جندل ده، ابو جندل ده واحد وابو البصير ده واحد. فابو البصير ده عمل ايه؟ فاسلم، فمطلع على المدينة، فمطلع على المدينة، فطلع ورا مين؟ طلع ورا اتنين من قريش، في واحد عندك ايه؟ طبعا لو سمحت ترجعه لنا، متفقين بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ايه؟ قام يرجعه لهم. فقام هربان تاني ورايح على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي فقام قال ايه؟ ويل امه مسعر حرب. يعني ايه مسعر حرب؟ يعني ده هيخلينا يعني مسعر حرب. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل ما يجي عشان يوصل له. وصل له عرف ده هيرجعني تاني. فقام عامل ايه ابو البصير؟ قام هربان ناحيه مكه، ناحيه البحر، ناحيه البحر الاحمر. قام هربان ناحيه البحر الاحمر. بدا ايه اللي يحصل؟ بدا اللي يجي يهرب ما بيروحش المدينه، بيروح لابو البصير. لحد ما عملوا عصابه كده حلوه كده مسلمه، وبداوا ان هم اصلا يعترضوا ايه؟ يعترضوا تجاره قريش. كل ما تطلع طالعين عليهم خرابين، طالعين عليهم خرابين. مين اللي طلع معاه؟ ابي جندل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اصبر، ربنا ما يضيعش الصادق. بتعلم دي كويس قوي، ربنا ما يضيعش الصادق ابدا، مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن حتى ما كانش يعرف الغيب، بس عارف ان ربنا ايه؟ ما يضيعش الصادق. ودلوقتي طبعا الاولى للاسلام وللامه كلها ان انا هعمله ده، فانا مضطر اعمل ده وانا محسن الظن بربنا. بعد شويه الناس دي بقت قوه. يعني اصلا انت المسلمين هنا في المدينه، دول عشان تبقوا فاهمين دول مش محسوبين على دول، فاهمين؟ فلا هم في الصلح ولا هم في العهد وعمالين يحاربوا يعني ايه. فلحد ما الكفار قريش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طب خليهم يجوا عشان نخلص بس ايه من الدوشه دي. وفعلا في الاخر راح. زي بقول لك انت، الامتحان التسليم وامتحان الايمان ده مبني على صوره كده، مش هي دي الصوره الحقيقيه، مش هي دي الصوره النهائيه. اصبر بس، امن بس كده. قال الله ايه؟ ومن يؤمن بالله ايه؟ يهدي قلبه. الآية دي من أعظم الآيات بالنسبة لي، لأن هي الخلاصة. لو أنت مؤمن أنت كده إيه؟ هتبقى مرتاح، سواء بقى في الرزق، سواء في الجواز، سواء في الموت، سواء في أي حاجة، في القدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بس تؤمن، ودي محتاجة علاقة مع ربنا وطاعات ودعاء وقرآن، إيمان يتبني كده. من يؤمن بالله ياخد جائزة رهيبة، قلبك يتهدي، يهدي قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده جم عنده، وبعد كده هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة. فقالوا له رجعها، قال لهم لا احنا اتفقنا على ايه؟ احنا ما كتبناش النساء، كتبنا لو حد كذكر يعني كراجل يعني. ورفض يرجعها. وفعلا ما يعني خلاص هو ايه؟ عارف؟ لا ثغرة كده حلوة كده، قال لك ايه؟ لا احنا ما قلناش نساء، خلاص. خلاص ماشي. ولحد ما البند ده تحس انه بعد شويه ما بقاش لازمه بقى خالص. بقى اللي يجي عارف ان هو لا مش محتاج اجي واعمل عصابه على قريش. فالبند ده لوحده ايه؟ ما بقاش. قبيلتين كبار قوي هنقولهم عشان ليهم دور بعد كده. خزاعه، فاكرين قلنا خزاعه ده في النص. خزاعه دول مين؟ لا بس كويس يعني، هو احنا قلناهم في النص. اول واحد راح النبي صلى الله عليه وسلم كان من خزاعه، هو بديل بن ورقاء. فدول كانوا من خزاعه، وقلنا دول ناس طيبين وعندهم عقل. فلما سمع راح قال لهم خلاص يا جماعه سيبوه يطوف، يعني ناس كويسه. دول دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعه ومين؟ وبني بكر. دخلوا بني بكر في حلف قريش. انا ليه بقول اسمهم؟ عشان دول هيبقوا ليهم دور كبير قوي يعني قدام كده. دول قبيلتين كانوا كبار قوي، وقريش طلع اصلا من خناقه ما بينهم. فالموضوع يعني دول ايه؟ ناس عندهم مشاكل كتيره مع بعض. فلما حصل ده قال لك انا واقف مع المسلمين، خلاص قال لك انا واقف مع كفار قريش. وهنا خلص خلاص ايه، خلص صلح الحديبيه. الموضوع عند النبي صلى الله عليه وسلم اتفتح خالص بقى، خلاص لا فيش قريش. تخيل بقى ايه، لا في قريش ولا في حرب ولا في قبائل، ما هو خلاص احنا في حلف، فالقبائل في حلف تمشي عليه حلف، الدنيا هديت خالص، احنا ممكن نعمل اي حاجه بقى دلوقتي، عايزين بقى نتوسع، عايزين نطلع ندعو ناس فين، عايزين. الموضوع توسع جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم من اول اللحظه دي. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم هيعملها هيروح يأدب اليهود اللي هم اصلا قلبوا الاحزاب. اول حاجه هتحصل هنتكلم فيها المره الجايه هي غزوه خيبر، عشان بس تفهم ليه غزوه خيبر. مش كان في غزوه الاحزاب؟ مين اللي بدأها؟ مين اللي قلب العرب؟ مين اللي قلب قريش؟ قلنا اليهود اتحركوا لده. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ده كويس، لسه احنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع سرايا وغزوات كده عشان يأدب القبائل، لسه في اليهود بقى عايزين نشوف نعمل معاهم ايه. فان شاء الله المره الجايه ناخد الغزوه دي. عمر سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.